ما شاء الله، فوائد عظيمة. قرأنا أحاديث كثيرة، حديث عائشة ولا قبله حديث من؟ حديث سلمة بن الأكوع في وقت المغرب أول الوقت، وحديث عائشة، وحديث ابن عمر، وحديث أبي موسى، وحديث ابن عباس، وحديث ابن عمر أيضا الأخير، وحديث جابر بن سمرة. ما شاء الله تبارك الله، وصلى الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. أول وقت العشاء بغياب وقت المغرب وبغياب الشفق، وآخر الوقت على الراجح منتصف الليل، هذا الوقت. والوقت الاضطرار يقولون بعد منتصف الليل، أما الوقت من متى؟ من بعد غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، لا يجوز أن تؤخرها بعد منتصف الليل أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.